هزتني الأشواق للمصطفى حبي ومحبوبي يا نور يا باهي الإشراق حنت لك والشوق يسري قبلته قبلت قاصد رضا الله في هوى المختار حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول للغير دايم تحب الخير في دعوتك رحمة لكل إنسان لله تعفو لوجه الله وتقابل الهجران بالإحسان هديك أمان وحب واطمئنان أعطيت وبالوعد وفيت وكل قاسي من حديثك لا حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول